يكون لك ناسا يعني مخلوقا بالنسبة للأسواني بردان وانتو حط الصوبة بلت تدخل هو راح فيها فدير بالك دير بالك يعني اللي يعقل وتوكل قبل ما تقع الفاس والراس تقع الفاس. نعم نذهب إلى اتصالاتكم أي من الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي الحبيب؟ يا هلا أخي عمر، يا مرحبا. الله يحييك. في البداية أخي الكريم أسجل حبي وتقديري واعتزازي بقضاء الحقيقة الدولية التي كانت منذ اللحظة الأولى وبدون مجاملة كانت هي الدرع الواقي الذي زاد وسيبقى يذود عن حمى الأردن الغالي ضد كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي يمر ومر بها الأردن، أردن الحجز والرباط. هذا ابتداء. الموضوع الثاني، أنا من خلالكم أريد أن أوجه نداء عاجلا وأطلب ليس من كل أردني بل من كل أردني ومن كل عربي ومسلم يحب ربه ونبيه وأمته ووطنه ويريد أن يحفظ نفسه وماله وعرضه وأمته أن يسمعني بقلبه لا بأذنه. لدي رسالة أخي عاجلة أوجهها لكل هؤلاء إذا في مجال. أقول بأن كل ما تمر به أمتنا وأوطاننا من جور وبلايا ومصائب من غلاء ووباء وفساد ما هو والله إلا بسبب ما تفعله أيدينا من كبائر الذنوب والمعاصي فانتشر بيننا والعياذ بالله الربا والزنا واللواط، وانتشرت قلة الحياء والعياذ بالله والفاحشة والبدع والضلالات، فكل هذه الآفات ليس لها والله ثمرة إلا عقوبة الله التي نعانيها بقصر في هذه الأيام. فالعقوبات التي نعانيها في هذه الأيام والله ما جاءت إلا بسبب ما ارتكبت أيدينا من هذه الآفات، ولن يجزع الله عز وجل هذه المصائب إلا بالرجوع إلى الله. فلا تنزحها لا إضرابات ولا اعتصامات ولا مظاهرات ولا غير ذلك، فالاعتصامات والإضرابات هذه والله لن تزيد الهم إلا هما ولن تزيد العقوبة إلا عقوبة. فأهيب بكل أردني شريف مخلص سواء كان معلما يعلم الأجيال أو مهندسا أو موظفا أو طالبا أن يكف عن هذه الأفاعيل التي لم يفعلها لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا الصالحين، بل هي والله أفعال مستوردة نجسة من بلاد الكفر ليدمر بها أمتنا ويحتل بها أراضينا وأعراضنا كما حدث ويحدث في الدول التي تحيط بنا في ليبيا وتونس ومصر وما سوريا عنا ببعيد. فلنتق الله، فالعقوبة التي نزلت بنا من الله ليست ابتلاء لنصبر عليه لأننا لسنا مؤمنين كما ينبغي، بل هي والله عقوبات لا يرفعها إلا ترك هذه الإضرابات والمظاهرات والمعاصي. فلا نريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا وبأيدي الكفار، فعودوا إلى بيوتكم وأصلحوا بيوتكم وأنفسكم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وشكرا لك أخي الكريم. شكرا. اللهم قد بلغت، اللهم فكذا كذا يعني رسالة أخونا الأستاذ أيضا. شكرا على هذه الرسالة. واللي بده عاد كل واحد يديرها براسه على كيفه يفهمها زي ما هو عدد فهمه. يعني أبو رأفت الصراحي مثلا.